يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، سمعت بعض الناس يتكلم في الرقية الشرعية ويذكر آيات سماها آيات تثبيت الحمل وآيات للسكينة. يبون فلوس، يقول يبون فلوس، يسمون هذا التثبيت وهذا ما أدري وش هذا، هذا لا أصل له. نعم.